بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ومما ذكر عن اللوح والقلم أنهما من المخلوقات التي لا تفنى في هذا العالم، السماوات والأرض وما بينهما، السبع وما بينهما، كله سيفنى ويبدل. واللوح والقلم مما ذكروه أنه لا يفنى، ثمانية ذكروا بيتين في ذلك: ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. اكتبوا هذين البيتين: ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، أي سيفنى غير هذه الثمانية تفنى، هي العرش والكرسي ونار وجنة، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وعجب، عجب الذنب، يفنى ابن آدم ويبقى منه العجب، عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، هذا محمول على الأغلب، يعني ليس لا يستفاد منه الحصر، قد يستدرك بعض الأشياء عليه، قد يستدرك عليه بعض الشيء. هذان البيتان قد يستدرك عليهما بعض الشيء. مما أذكره الآن ما يتعلق بأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ما يتعلق باللوح والقلم أيضا، هل جاء في نص صريح في المسألة؟ الآن ما أستحضر نصا صريحا في ذلك أنها تبقى ولا تفنى أبد الآبدين. أما بقية الستة المذكورة في الأبيات فكلها ثابتة: العرش والكرسي ثم استوى على العرش، وسع كرسي السماوات والأرض، عرش والكرسي ونار وجنة خلقا مؤبدتين لا تفنيان ولا تبيدان، وعرش وعجب، العجب أيضا ما يفنى ومنه يركب من آدم فيصير مخلدا بخلود ابن آدم في الجنة وفي النار والعياذ بالله. الأرواح أيضا ما تفنى، ترجع إلى الأجساد، فهم بعد ذلك نعيم في الجنة أو عذاب في النار. كذا اللوح والقلم، ما يتعلق باللوح والقلم ذكر في البيتين ولا يحضرنا الآن فيها دليل صريح في ذلك، فالله أعلم. كأنها عن السيوطي، يحتاج تأكد. يقول لمن البيتين، من استطاع أن يتأكد منها الآن يتأكد، كأنها عن السيوطي. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتب الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ما أحد يستطيع أن يغير ما قدره الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مبين بالأدلة الأخرى. كل شيء هالك إلا وجهه، مما كتب الله عليه الفناء. والله المستعان. أيضا هل هناك دليل على نعم تفضل كل شيء مكتوب فيه؟ نعم، إلى ما كل شيء مكتوب فيه إلى قيام الساعة. طيب هل يؤبد بعد قيام الساعة أيضا يبقى؟ الله أعلم، يعني هذا محتمل، لكن الآن قلنا ما يحضرنا فيه دليلا في المسألة صريح أن استحضر شيئا يفيدنا. ما هذا ما في إشكال، ما خلق الله وكتب على الفناء سيفنى، وما كتب على البقاء سيبقى. قل سئل عن آية كل شيء هالك له وجه، أي مما كتب الله عليه الفناء. أحسنت. قال فلو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتب الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قيده الطحاوي إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث، وجاء أيضا في حديث عبادة بن الصامت، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، في تلك الساعة إلى يوم القيامة. قال وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. إذن لا يجوز له أن يعترض وأن يتندم على القدر، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. قال ولا تقولن نعم، ولا يقولن أحدكم لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. هل جاء هذه العبارة في حديث ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، ما أصابه لم يكن ليخطأه؟ عندك أحمد حديث من؟ حديث ابن عباس. ما هو الحديث؟ لكن ما في هذا اللفظ. أعلم أن النصر مع الصبر وأن الفارغ مع الكبر على سبيل. طيب الرواية خارج الترمذي، وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأيضا حديث زيد بن ثابت عند أحمد والحاكم وغيرهم لما سأله الديلمي عبد الله بن فيروز قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل السماوات أهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمال. إيش بقية ثم قال ولن يبلغ العبد حقيقة الإيمان أو نحو ذلك حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأ وما أخطأ لم يكن ليصيب، أو قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيب. وفي حديث أبي الدرداء في مسند أحمد لكل شيء حقيقة، ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كم أنواع التقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى مما علمناها؟ تقدير الشامل إلى يوم القيامة، وهو ما قدره في اللوح المحفوظ. دليل حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. تقدير الشامل. أيضا تقدير العمر قبل ذلك، هناك تقدير آخر، تقدير أن بعد خلق آدم مسح ظهره أخرج ذريته فميز أهل الشقاوة من أهل السعادة، قال هؤلاء أهل النار هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار. إلا أنه لم يرد في الأحاديث أنه كتب تقدير بدون لم يرد فيه الكتابة بحديث صحيح، لأن هذا تقدير دون كتابة. وأيضا تقدير سنوي قبل ذلك العمري، عندما يتكون الجنين في بطن أمه قال ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، تقدير عمري، كل شخص يقدر عمره بعد أن يستكمل 4 أشهر في بطن أمه، 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، تقدير عمري. تقدير أيضا سنوي في كل ليلة قدر، قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين، أي ينزل فيها مقادير خلاق في ذلك العام، فيها يفرق كل أمر حكيم. وأيضا تقدير يومي بما يقضيه الله ويقدر على العبد في كل يوم ما يصيبه في ذلك اليوم، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. التقدير اليومي والتقدير السنوي والتقدير العمري كله تابع للتقدير الأول الشامل، ما يخالفه في شيء. التقدير الشامل قد ذكر كل ما ذكر في هذه التقادير الأخرى. هل هناك تقدير آخر؟ قد يوجد، نعم، قد أشار في حديث احتجاج آدم وموسى إلى وجود تقدير آخر قبل خلق آدم، قال احتج آدم وموسى فقال موسى خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال من أنت؟ قال موسى، قال أنت؟ قال آدم، قال أنت أبونا آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال وأنت موسى بن عمران؟ قال قال تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بـ50، جاءت رواية بـ40 عام، قبل أن يخلقني بـ40 عاما. ما هذا التقدير إلا أن يحمل على تقدير آخر كتابة قدرها الله سبحانه وتعالى، تنص صحيح مسلم والبخاري أيضا. الشامل قبل خلق السماوات بـ50,000 سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بـ50,000 سنة، وهذا قال فيه بـ40 عاما قبل أن يخلقني بـ40 عاما، حديث احتجاج آدم وموسى قال بـ40 عاما. الرواية بـ40 سنة، قال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك بيده، أتلومني على أمر قدر الله عليه قبل أن يخلقني بـ40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. نريد نتأكد من هذه الرواية هي في البخاري أيضا أو لا. الرواية الثانية قال أعطاك الله الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بـ40 عاما. كتب التوراة قبل أن أخلق، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ إذن هذه كتابة في التوراة، هذه الرواية بينت الرواية الأولى. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فتلومني على أن عملت عملا كتب الله عليه قبل أن يخلقني بـ40 سنة؟ ما زال فيها الإشكال. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه أعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ كتب التوراة هذا. قال موسى 40 عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فهو؟ قال نعم قبل أن يخلق. معنى أن هذه الكتابة كتب فيها أيضا حتى التوراة. قال فتلومني على أن عملت عملا كتب الله عليه قبل أن يخلقني 40 سنة. هذا الظاهر أن الرواية متفق عليها. لحظة 6614 أيضا في البخاري قبل أن يخلقني 40 سنة. أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ في حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذا يكون هذا تقدير آخر غير التقدير الشامل. الله أعلم ماذا كتب فيه ربنا سبحانه وتعالى. مما ذكر في هذين الحديثين أو في هذا الحديث أنه كتب فيه التوراة وكتب أيضا كتب الله عز وجل على نبيه آدم ذلك. وهذا تقدير آخر غير التقدير الأول. وقد ذكر ابن القيم نحو هذا في كتاب الشفاء العليل، أشار إلى أنه تقدير آخر غير التقدير الشامل. نعم سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يقول هل زوج أمه محرم لزوجته؟ زوج أمك محرم لزوجتك، أي زوجة الربيب ليست محرما له، لأن الله عز وجل حرم حليلة ابنه وهذا ليس ولده. رجل صلى وبعد الصلاة علم أن جزء من جسده كان مكشوفا، هل علي الإعادة أم أن هذا الجزء مما أمر بتغطيته؟ إذا ما علم إلا بعد ذلك فيرجى أن لا بأس عليه، ما عليه إعادة لأنه ارتكب المحظور جهلا ونسيانا. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالنجاسة وما علم إلا لما أخبره جبريل فانتزعها، وليس عليك الإعادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.